تبقى نسبة طيبة انه يجتمعوا ويتلموا مع بعض بالنسبة لظروف الشغل الضاغطة في باقي الأيام. ففي كثيرين بيتلموا ويبقى الكشتين هي البرنامج بتاع العناصر. والله يا أخي قال في واحد أحمق شديد وخلاص سكور يعني يحرق يعني بعض اللي هو كم بونتي كده، وفي النوع تلقاه شفقان ذاك يجيك من هنا ده شلوته دي دقة فيها عن الراجل ده ضايق، وطبعا كرهات الزول كل لاعب كشتين وبتكون اعصابه ويكون متوتر انه يكون في زول بيورى متابع ده بس يعمل معاه مع الجرة يعمل معاه كده. وعنده شايب تهارتي وعنده بيت للناس اللي بيعرفوا الشغلانة دي، وعنده العشرة داير الباليه الولد يعني داير الولد يجور كده صاحبنا يعمل معاه زي ده يجور كده زي جر عليك الولد مع جرة الولد صاحبنا اللي بيولد قام قال الله صاحبنا من حماقته فكاو بايظ زعل ساي اي زول طبعا لما يدوه حاجه او يكون عنده مهنه بيقوم بجيده يعني يكون بيحب المهنه دي بجيده بجويده يعني فبيقوم يعني حتى الزول الكسلان بيكون بجود كسله ده جود كسله بجود كسله بيكون والبخيل ده بجود بخله والكريم بجود كرم. فانا دي بقوم بهديها اللي هو صديق الهارت في ابو ظبي بديه النقطه دي مناسبه العيد. فبقوم ده قال زول كسلان كسل قاعد في البيت لو القشايه في الوطاقه لا يرفع ما بيرفع كسلان كسل ابو زهج منه قال لهم يا اخوان الزول ده شيلوه ادفنوا لاعمامه ولخيلانه يا اخي الزول ده قال له ما مستفيد منه اي شيء شيلوه ادفنوا شايلينه في العنقريب وكفنوه شايلينه ماشيين في الشارع العنقريب بعدين بقيت له عمل كده ورفع يده في زول قال لهم يا اخوان الزول ده حي الزول ده حي يا اخوان قال لا عارفين انه حي ابوه قال ادفنوا مش ابو ذاته قالت فينو يا اخوانا الزول ده انا بشتري منكم باخده في البيت بجيب له برميل بتاع مويه برميل بتاع ايش ناشف يشيل يبيل ياكل يشيل يبيل ياكل ذاك رفع الغوطه كده قال لي بيبيل ليك ده منو ادفنوا ده فينكم يا ناسوي يعني ايا كان الحدث في الكوره في السياسه اي شيء والله هذا الله ينحدش قليلا طيب في الاحداث بجوده لكن بجوده ما سايق بجوده في الاحداث الجديده دي ومرتبطه بتتبدل يعني الاثنين مرتبطات ببعض ده سايق له عربية 2008 وقف في الاسطوب وقف جنبه بتاع بيجو هكر دخانه في السماء لا اله الا الله قال له تبدل قال له شنو؟ قال له تبدل قال له كيف ابدل يا زول؟ اجيب فجأة زول كيف ابدل؟ انت بتعرفني؟ ابدل كيف؟ قال له زلمة كورك دقيقة بس افتح الكبوت فتح الكبوت بتاع البيجو طلع مارد قال له شبيك لبيك قال له تجيب اثنين شاي شو جاب اثنين شاي وجا عجبته لك الفكره قال لها هذا المفتاح جيب المفتاح شال البيو الهكر ومشى البيت المره قالت له ده شنو يا راجل احنا جبنا ال 2008 دي بعنا ذهبنا وبعنا ارضنا تجيب لنا بيجو هكر زي ده قال لها مره هوي ما تكوركي افتح الكبوت فتحت الكبوت طلع عجان ذاته قال لها تجيب 10 مليون قال لها شنو يا زول انا بتاع شاي بس حد الشاي حد الشاي بس هاي يا ذاكر او اسامه طيب احنا عندنا في الكوره دي من الاحداث بتاعت الكوره الاخيره دي اللي مباراه الهلال المريخ الاخيره عملت ضجه كبيره جدا فطلعت فيها انه بيقول لك العوض زول حلام حلم شديد خلاص عوض ده بيقول لك انا حلمان بيك مشيت السعوديه عقد عمل بكره بزغرته الجماعه في شنو بيقول لك والله جاب عقد عمل السعوديه اصله حلمه ما بيجلي فده قالوا خش الكوره الهلال المريخ وهو هلالابي على السكين ومعه صاحبه هلالابي قاعد جنبه العوض متنحن في الميدان صاحبه قال له العوض مالك يا زول قال له والله حلمت الله يعزاك هذا حلمك اوعى تكون حلمت في الكوره دي قال له والله في الكوره دي حلمت ليش نازل قال له طنبل لا اله الا الله محمد رسول الله ما له طنبل قال له شال الكوره دي مين حافظ وشبك لك ناس الهلال له تشو تشو تشو لغايه ما وصل خط 18 يمين شمال قال له ريت شروقع كده قال له انت ما كنت ريت شروقع النايم لا شنو هتقول لحد هنا اصحى انا عندي حاجه للفنانين وبحيي فرقه زيدان ابراهيم وبحيي عازف محمد محجوب ما حيينا عازف بتاع الاورجن وباخذ عصاتي في الواطه ولا رقيف طولي المصورين لان نقطه قيام واقفا هاي بس اتمهلوا معايا خذ عصاتي عشان اجيه يكون اجيه العاسفين دير دي قالوا فرقه موسيقيه كبيره جدا زي الفرقه اللي معانا في الاستوديو دي مشلول لمنطقه في السودان بعدين في واحد من السحله متلحق قطع الطبله جنبه ما شغال بالفنان ولا شغال بالعرس ولا زال عاجبه لك في المناسبه عاجبه لك قطع الطبله ده قطع الطبله دوك سر عربي شغال والله اذا قادن والله جهت اجيها هذا الهما جابوك العشاء وقال لك جيني السقط وجيني زيفه ده لا حواشة قمح سقط صعب خلاص نزل مغطغتين بالملايات بتاع الطبله في ايدك والعرب جنبه هي لا اذا قاقن واحد جهت نجيها هذا الهما جاء ابوكم العشاء قال اربع مرات تعطلوا تفهم معنا السريف ده عندهم كرم وكل زول ده كلفوه يجيب العازفين الفنان ده العشاء احتمال يكون قريب العريس عنده علاقه بالمناسبه دي لو قام سالي قال جابوا العشاء بقول له ما جابوا لنا عشان يجيبون العشاء ونرجع اهلنا بالبادريه بتعطوا لي في ذاك العرب جنب واحد قاعدين واحد جهت نجيها هلا هلا هذا الهما جاء ابوكم العشاء بتاع الطبلة قال له ما جاء وإذا كان عربي إن جابوا لك حشي ليس سندويشتي بمناسبة العيد دي قالوا جات راجعة من الكونفير بعدين مبسوطة كده وتعمل في شعرها كده بمناسبة إنه راجعة من فرحانة كده بالعيد وتعمل في شعرها كده وتعمل شنو راجلة قال لها كنت وين؟ قالت له كنت في الكونفير تعمل شعرها يعني شوفني أنا كنت في الكونفير قال له لقيتك ما فيه ولا شنو؟ باحباط لكن ما في اي حاجه ظاهره لكن انا غايته اقوم ادرسكم زي دقيقه كده عندي ثلاثه هديات يعني تفضل اهدي عندي هديه لخالي كباشي في دلوه البحر بحي اولاده طولت معايته معاه وخاله وحيد يعني وزول فرح اتمنيت كان يكون معنا في الحلقه دي عشان كان جود لكم الحاجات والهديه الثانيه اللي كل المرضى في السودان وداخل السودان السودانيين بالذات انا بقول لهم ان شاء الله ربنا يشفيكم يعطيكم الصحة والعافية لأنه عندي أختي مريضة برضه في المستشفى أنا جايكم من المستشفى السعدي بحيث إن شاء الله ربنا يديها الصحة والعافية حأعيد على العيانين بنقطة دي قالوا مرة عيانة مشت الدكتور قال لا عندك شنو؟ قالت لا أولا حاجة بطني مستطمة وبطني دي غور رجلات الفحفر طنيقة والرأس كف البرق القبلي والأذنين التكة الطاحونة القديمة والظهر الصبي المانع قال لا حاجة مرة دي خطير جدا جدا حكتب لك دواء تشربيه معلقة كبيرة كله 8 ساعات تجيني بعد أسبوع مشيت أسبوع وجات ها حاجة إن شاء الله استعملته وقالت لها دكتور أنت ما قلت لي بمعلقة كبيرة يبقى لي فيه 4 حبعة في شهر مالك قالت لي أنت ما قلت لي بالمعلقة والملعقة بتخش في الفتيل المرة ما جودت أي والله أيمن كل سنة وأنتم طيبين تاني يا أخوانا أنا بحب الناس اللي بيكونوا دايشين طوالي ديل نعم طوالي تلقبر الشبكة فده مع رمضان انتهى اخته قالت له يا اخي دارينا تدق لنا ستار فشاف المسمار داري يدق الستار لقى السنه بتاعت المسمار ماشيه كده قال ده بتاع الحيطه اللي هناك المسمار وقع منه في الوطاعه اللي قال له تعال فوق تعال فوق المسمار ما اشتغل بك ان شاء الله 4 مسامير جدهم قال له اسمه جيبوه تعالوا وهو نازل من فوق دق شمه امه قالت له انت ما شايفني قال لا يا حاج شايفك لكن ما بزاف مشبهها في ناس ناصر قبل ما نبدا احنا هو الاستاذ زيدان كان بيغني وهنا يعني كتلني من الضحك انا شايفاك كنت بتضحك يعني كان بيقول لك شنو لسه صعبه يعني الكلام اللي ماشي ولا لا لا الديكور لا خلى المصورين غايته كده نشوف هسه هيقول شنو قلت شنو يا ضرب طيب واستاذنا زيدان ربي يديه العافيه والصحه ونحن في منطقتنا هنا في السواقي الجنوبيه عندنا زول من مجنوني زيدان ابراهيم كان زمان بيجيبوا زهرة الأغاني يعني للفنانين كده تقوم تبي تشتري الزهرة تيجي تحفظ الدار تحفظه كده المهم في الأغنية اللي هو معجب بها شديد لهماك عذابنا لدموعنا وشقانا قراها كده يقرا فيها أنا قاعد جنبه كمان قلت له مالك؟ ناقصة يا أخي طلع ناقصة وين؟ اي اي اي اي اي اي اكتبالك رايك شنو استاذ زيدان ها ناقصه فعلا الله المفروض تكون مضمنه المفروض تكون موجوده طابع مميز وينك طيب قال له يا اخي عنده صاحب مش الصين وجا يمين هيدار يتفلسف عليهم قال له والله تصدق هناك في الصين في راس الدقيقه في كل راس دقيقة في انجاب طفل قال سبحان الله تكنولوجيا هنا المرأة كان 9 شهور وتسع يوم ما تم ما يولد رمضان طبعا سخن مع اخونا ده سخانة شديدة جدا قال سبحان الله والله الشهور العربية ده حيرونا براه ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاول جماد الثاني الحمد لله رمضان ده بس ما بقى فوق رمضان الاول ورمضان ما في رمضان الثاني